لفظ الطلاق صار في حيص بيص، يذهب الى هنا والى هناك، يسأل العالم الفلاني والعالم العلاني ويقول ان لجنة الفتوى الفلانية اعطتني ان هذا طلاق لا يقع، اما العالم الفلاني فقال ان هذا طلاق يقع، ويدخل نفسه في مشكلة كبيرة، ولو امسك لسانه لكان خيرا له. امسك ما بين فكيك وانفق ما بين كفيك، لكن نحن نمسك ما بين كفينا ونطلق ما بين فكينا ونسأل الله السلامة. طيب ما هي موجبات الطلاق؟ لماذا يطلق؟ او ما هي الاسس يعني التي نقول انه لابد من الطلاق؟ اولا لما يحدث شقاق، الاسلام اعطى مراحل، اعطى مرحلة اذا كان الشقاق من ناحية تعنت الزوجة او نشوزها او اعراضها او كبريائها، قال الزوج اول شيء يكون قدوة حسنة، لان كثير من الاخوات يقول لك لا مش هذا الزوج هو الذي يطاع، انا من واجب اطيع زوجا مصليا، زوج يتقي الله، زوج يغض البصر، زوج لا مش عارف ايه، زوج ايه زوج ايه. فسبحان الله، لا انت تطيعين الزوج لان الله امرك بطاعة الزوج، وانت من البداية اخترتيه على غير المنهج، فلازم لابد من ان تتحمل شوية على الاقل الى ان يتغير. يعني كذلك كنتم، انت كنتم متزوجة وانت اصلا متبرجة، وهو اصلا يعني ما الذي ساق رجل عريس زوج يعني يريد ان يبني بيت الى انسانة متبرجة ولا تصلي، الا ان يكون على نفس الشاكلة من طراز المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع. فاذا القضية من البداية كذلك كنتم، فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل، يعني انتم كنت غير ملتزمة، الان خلاص يعني ما هو لابد من الصبر شوي. طيب فالاول نبدأ بالقدوة الحسنة، هذا للطرفين يعني، ثم الموعظة. ولكن انا ذكرت في حلقة سابقة ان طريقة الموعظة عندنا كعرب نحن لا نجيد لأدب الخلاف والأدب الحوار، اول ما نبدأ في الموعظة والنصيحة الطرف الاخر ياخذ موقف، لان هذا ينقدني او ينتقدني. يا اخي انا لا انتقد، يا بنتي انا لا انتقد، انا انصح، ونحن نخلط النصح بالنقد، والعربي لا يقبل نقدا، والعربي لا يجيد خلافا، والعربي لا يجيد حوارا، والعربي تحت عنوان انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. هذه قاعدة عربية معروفة للأسف، الا من رحم ربي، انت معايا ما شاء الله عليك، ده انت ما شاء الله تفهم، ايوه كده، ادي الناس العقلاء، ضدي هذا لا يفهم، هذا غبي، هذا مجنون. سبحان انا اراء التي يشار اليها بالبنان، انا اراء التي انظر انا في المجالس وفي المؤتمرات، يعني لا داعي لهذا الكبر يعني، سبحان الله. المهم فاول شيء القدوة الحسنة بالسلوك، ثم النصيحة، والنصيحة لابد ان يسبقها جسور تواصل، قنوات تواصل، تواصل النفوس مع بعض، تواصل العقول، تواصل القلوب، يعني اعمل كما قلت في الحلقة السابقة رصيد لي عندك، وانت يكون لك رصيد لك عندي، فعند الازمات اسحب انا من رصيد وتسحب انت من رصيد، انا ولا رصيد. يعني لو رحت المصرف او البنك قلت له اعطيني من اموالي 5000، قلت لا انت لا رصيد لك، انت ما عندك الا 1000، ما عندك الا 500، اذا انا لا استطيع ان اسحب. لماذا؟ لانه لا رصيد. لكن لو الزوج او الزوجة عملوا رصيد كلاهما عند الاخر، نسحب عنه ساحة الازمات، يقول والله هو صحيح يعني مش مواظب على الصلاة 100%، ولكن كريم، ولكن غير بذيء اللسان، صحيح هو يعني حريص شوية ولكن مبتسم، وانا اشك ان يكون حريص ومبتسم، يعني انا نفسي اشك، لان الحرص اول درجة من درجات البخل، والبخيل لا يريد ان يبتسم، البخيل لا يعرف الابتسامة، لانه يخاف ان ابتسم تكلفه ابتسامته مطلبا. يعني لو ابتسم امام الزوجة مرة تطلب منه اول شيء، اول ما تجده مبتسم مرة، لانها مرة في العمر، انما الغبطة فكرة يعني، والعيد مثل العرس مرة، خلاص هو يبتسم مرة هي تقتنص منه اي مطلب او طلبات، فهو يخاف الابتسام. لكن اقول يعني ان جوانب ايجابية بجانبها جوانب سلبية. طب الجوانب الايجابية يجب ان تغطي. طيب انا عملت قدوة حسنة بالسلوك، بعدين وعظت، وبعدين قال ايه؟ اهجروهن في المضاجع. يعني ايه؟ يعني ما تتركش البيت وتروح تعيش في الفندق اسبوعين، ما ينفعش، ولا تذهب عند امك غضبانا وتمكث شهرا، لا يصح، ولا تأخذ جنبا وتذهب الى صالة البيت او غرفة اخرى او غرفة الاطفال وتنام، لا يصح، ولكن هجرهن في الماضي يعني اعطيها ظهرك. بس ده متى؟ لما لا تصلح الموعظة وسمعتها كلام الشيخ وجئت بعالم ينصح الطرفين وجئت بأبيها الرجل العاقل أو أمها المفترض أن تكون عاقلة وسبحان الله هادئة الطبع وهكذا أيضا في الطرف الآخر. يعني أنا أتكلم عن طرف واحد. طيب فرضنا جدلا وصلنا إلى حالة أن رد فعل الزوجة صار أسوأ من فعل الزوج. يعني مثال اضرب مثال بسيط. قال صلى الله عليه وسلم لا يسبن احدكم ابويه. قالوا يا رسول الله هل يسب احدنا؟ قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يعني انا اشتم والعياذ بالله يعني كده سبحان الله اقول له يا فلان يعني هو قبح وقال لزوجتي ابوك ترد عليه كرد فعل تقول ابوك وامك. هذا ما يحدث. انت كذا يقول لك والله انت كذا. خالد كذا يقول والله عمك كذا. هذه مصيبه لان احنا ما شاء الله احنا العرب عندنا الجينات الحراريه عاليه مرتفعه. يعني عندنا دايما العنف الحراري. يعني دايما متحفزين مش منتظر حد يحفزني. لا ده انا منتظر. يعني زي يقول ايه انا منتظر له خطا واحد. الله يا عم ده احنا كل بني ادم خطاء. اهدى شويه في ايه. فهو المشكله هكذا. وبعدين انا حصرت يعني حالات الطلاق التي تاتيني على مدى 35 سنه في مجال الدعوه وجدت تقريبا 90% تتم كلها في حالة من الغضب الشديد وعدم التفاهم وعدم وجود نية. ولو سألت أنت 90% الآن من المطلقات وتقول لها هل لو أعيدت لك المسألة مرة أخرى هل تطلبين الطلاق؟ تقول لا. تقول لا لأنها تعجلت. يعني أحيانا مثلا يعني المرأة تصاب وتبتلى بأن يذهب زوجها فيتزوج عليها. ودي ثالثة الأثافي عند المرأة العربية. على قضية الثانية دي يعني المثل العامي في بعض البلاد يقول ايه يعني جنست ولا جوزت. والعياذ بالله يعني يدفن أفضل من ايه من يتزوج. ففرضنا جدلا راحت يعني ابتليتي أنت بوجود زوجة ثانية. ما العمل؟ طبعا تنهار يعني أمر طبيعي كأنثى. ولكن ماذا تصنعين مع هذه المشكلة؟ هل تطلبين الطلاق او تتقدمي بقضية خلع او تشهري بالرجل او تنتقص من قدره او ما هو العمل؟ هذه بعض الاسئلة ولكن اجابتها تكون بعد الفاصل. كونوا معي نقضي حوارنا ان شاء الله. اهلا بكم. اهلا وسهلا في فوجيكاوا. فوجيكاوا تشكيلة اكسسوارات ستائر متميزة من سيدار. شيء ابتلاء من الله. اختبار يعني مش ابتلاء يعني مصيبة. لا ادري والله انا كل ما نقول ابتلاء الناس يعني يستعيذ الناس بالله من الشيطان الرجيم. يعني ابتلاء يعني امتحان. قال ربنا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الاموال. امتحانكم يعني. سبحان الله. ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. فتنة الابتلاء. يعني كي يعلم الله الصابر والصادق والكاذب وكذا. سبحان الله. ابتليت المرأة أن أصبح في حياة زوجها زوجة أخرى. العاقلة سوف تتلقى الخبر أنه امتحان من الله يمتحن به إيمانها، هذا أمر. الأمر الثاني أن تقارن نصف زوجة أو لا زوجة، هي تختار. أول شيء طلقني أو طلقها، ده هذا ما إيه ما ينتشر في مجتمعنا، هذا ما أسمعه دائما. يعني في أنا دائما لي وجهة نظر أساسية، البيوت المتوازنة دعوها متوازنة. والله التوازن ربما من وجهة نظري يصير غير متوازن من وجهة نظر زيد، والمتوازن عند زيد ليس متوازنا عند عمرو. لكن المهم البيوت المستقرة أو شبه المستقرة. يعني إيه شبه المستقرة؟ يعني الرياح ليست هوجاء، يعني 60% استقرار، 65% استقرار، دي بيسموها في الجامعة إيه درجة جيد. 75% دي جيد جدا، خلاص. 85% ده امتياز ما شاء الله، دي بيوت بقى مثلى يعني. لكن احنا بنقول ايه لو 60-65% دعوها هكذا. المهم استيقظت الزوجة على خبر الاستعمار الجديد وان في زوجة ثانية، تعمل ايه؟ العاقلة تقول ان هذا اول امر، هذا ابتلاء من الله. الامر الثاني يجب ان اصبر واحتسب. الامر الثالث ان نصف زوج خير من زوج. انا اذكر مرة كان احدى الزوجات يعني تبكي على الفضائية وتقول ان زوجها تزوج عليها وصارت حياتها نكد. قلت لها في سؤال بسيط، زوجك هذا كريم الاخلاق، يعني كريم لطيف لذيذ المعشر سادس سهل، كريم منفق متصدق موفق يعني هادئ. قالت لا لا لا، بصراحة يعني هو انسان بخيل ونكدي. وعلى كل انا اطمئن اي زوجة زوجها بخيل لا يستطيع ان يتزوج عليها، لان البخيل لا يستطيع ان يذهب لزوجها، هو يبخل حتى على نفسه. يعني اقول مثلا قالت المرأة لا الحقيقة يعني انه انسان كل نكد في نكد. قال خلاص الحمد لله رب العالمين حلت المسألة. قالت كيف؟ قلت لها وزع النكد على بيتين، بدل انت ما ينكد عليك 7 ايام خلي يوم نكد ويوم راحة، وهو يروح ينكد على البيت الثاني. ويعني سبحان الله وسعك النكد 20 سنة وزع النكد على بيت اخر، فيعني اقبلي نصف زوج ونصف نكد احسن ما ترفضي الزوج كلية او تقبلي النكد كله. فانسان دايما ينظر على الناحية المضيئة. المرأة الاخرى والله يقول لك انا لا احتمل، ان احتملت فلانة انا لا احتمل. يعني ام الخير قبلت، ام السعد لا تقبل، طب نعمل ايه؟ والله لا انا اريد الطلاق. كما اباح الله للرجل ان يعدد، اباح الله للمرأة ان تطلب الطلاق للضرر. بس لو كل واحدة يعني نظرت الى هذه المسألة لهدمت بيوت كثيرة. حالات الطلاق وصلت في بعض البلاد الاسلامية الى 36%، ولا اريد ان انكد عليكم واقول وصلت الى 56%، وهذا في يعني اوراق رسمية. هذه كارثة، يعني على الاقل ثلث بيوت المتزوجين اصبحت منفصلة مطلقة، مصيبة يعني. وبعدين القضية لا تتعدى الاثنين فقط، يعني لا تأتي الى زوج وزوجة وكل واحد راح في حاله، القضية غير ذلك، القضية اكبر من هذا بكثير. طيب نعود الى قضية المطلقة نفسها او الارملة التي مات زوجها، جاء قضاء الله والارملة اذا بزوج طيب يريد ان ياخذ ثواب مثلا في اليتامى، يبدا مثلا هو محامي او رجل ذو حيثيه معينه يسعى في انهاء مثلا المتعلقات لهؤلاء اليتامى. سبحان الله، الزوجه هنا زوجه هذا الرجل الشهم هي زوجه خيره طيبه منقبه محجبه حافظه للقران، معها اجازه واجازات واجازات، والمهم يعني مع كل المواثيق والعهود، وتعمل مقرأة في بيتها وما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعمل دروس علم ويشار إليها بالبنان والداعية فلانة والشيخة فلانة. المهم يعني فتكلمها عن هي تعطي محاضرة عن اليتيم وإكرام اليتيم وأفضل البيوت يتيم يكرم إليه، ومن مسح على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من مفرق الشعر لمخرج قدميه، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يسأل، يعني كل هذا عن اليتيم. وإذا قلنا لا تبرع اليتيم تخرج، سبحان الله. يقول لها والله زوجك بصراحة ربنا يبارك فيه يعني أخذ باله من اليتامى الثلاثة. لا، هكذا تثور الثائرة إلا هؤلاء اليتامى. لماذا؟ لأن اليتامى دول لهم أم